خلاصته كالتالي: أولا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثانيا أن ما قدر يكن، وأن ما لم يقدر لم يكن، لا معارض لله عز وجل في حكمه وقدره. شوف، مسائل القضاء والقدر لو وكلت إلى تفكير الإنسان وعبقريته لبدأ يفكر فيها في أول النهار ينتهي به المقام في آخره إلى الجنون، لكن عندما يسلم أمره إلى الله ويحكم في إيمانه بالقضاء والقدر كتاب الله وسنة رسول الله تتقرر مسائل الإيمان وتتحرر أمور القدر، ويخرج الإنسان بطمأنينة الإيمان وسكينة اليقين، ويزداد نورا إلى نور. ثالثا أن من عمل بطاعة الله علم أنها من توفيق الله فشكر الله، وأن من عمل بمعصية الله علم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه على فعلها واستغفر الله. رابعا ثالثا أن من عمل بطاعة الله علم أنها من توفيق الله فشكر الله عليها. رابعا مفصولتان: أن من عمل بمعصية الله علم أنها بمقدور جرى عليه، يعني بالقضاء والقدر، فذم نفسه على فعلها، ما استروح، لأن بعض الناس إذا عصى يقرن ما يؤمن به، يطبق ما يؤمن به خطأ على ما بدر منه وصدر عنه، فيقول أنا أذنبت كل شيء بقضاء وقدر، ويستروح وتطلب نفسه المزيد من الذنوب والفجور والمعاصي. هذا استرواح يعد ثمرة مرة لأصل إيمان صحيح في قلب العبد، إلا أنه لم يفهمه ولم يستوعبه ولم ينزله المنزلة الشرعية المطلوبة. فرق بين اثنين: هذا يذنب وهذا يذنب، أحدهما يذنب ويؤمن بأن الذنب من قضاء الله وقدره فيعجل بالتوبة والإنابة خوفا من سوء الخاتمة، والآخر يذنب وهو مؤمن أيضا بالقضاء والقدر ولكن تطبيقه لما يعتقده من أصل صحيح بالإيمان بالقضاء والقدر تطبيقه خاطئ، يستروح فتزداد نفسه طلبا ورغبة في الذنوب والمعاصي والفجور. فرق بين الاثنين، هذا يؤمن وهذا يؤمن، ولكن إيمان أحدهما فيما يتعلق بتطبيقه على النماذج والأمثلة صواب والآخر خطأ. خامسا: وأنه سبحانه خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل منهما أهلا، كما قال الإمام الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. سادسا: أنه سبحانه خلق آدم واستخرج من ظهره كل ذرية له إلى يوم القيامة. سابعا: أن الله خلق إبليس وأمره بالسجود، يعني هذا يعني مثل المتن يمكن للإنسان أن يحفظه كسائر متون عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التي أثبتت في متون. لكن هذا المتن لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. خلق إبليس وأمره بالسجود لآدم، وقد علم سبحانه أنه لن يسجد إبليس لآدم عليه السلام للذي جرى عليه من الشقوة التي سبقت في علم الله، التي سبقت في علم الله. علمك بأن الطريق الذي تسير فيه سيتشعب بعد 10 أكيال إلى 10 طرق وعشر شعب، وأن الطريق الأول عليه محطة، والثاني ليس عليه محطة، والثالث عليه شرطة، والرابع عليه ساهر. علمك به لا يبرئ ساحتك من أن تسلك المسلك الصحيح في الطريق. لا أحد يغمض عينيه ويقول خلاص الطريق أمامي، ثم بعد ذلك لا يدقق ولا يحقق ولا يمشي مشيا معتدلا وسيرا عاقلا متذرعا بعلمه بالطرق وما تشعب له وما يوجد فيه، بل يزيده حرصا على أن يسلك الجادة وأن يجتنب الخطأ والانحراف وعثرات الطريق. علمك لا يتعارض مع حذرك وانضباطك في السير. وقد علم سبحانه أنه لن يسجد للمقدور الذي جرى عليه من الشقوة التي سبقت في علم الله. ثامنا، خلق الله آدم وحواء وأسكنهما الجنة ونهاهما عن شجرة أن يقرباها فعصيا فأكلا فأخرجهما جل جلاله من الجنة وأهبطهما إلى الأرض تاب الله عليهما. كل ذلك سابق في علمه جرى به قدره. كل ذلك سابق في علمه جرى به قدره. تاسعا، خلق الله عز وجل الخلق كما شاء، لما شاء، كما شاء، لما شاء. كتب آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وهم في بطون أمهاتهم، وهذا يدل على كمال الله عز وجل في علمه، في قدرته، في تقديره، في حكمته. خلق كل شيء فقدره تقديرا. عاشرا، بعث الله تبارك وتعالى رسلا وأنزل عليهم الوحي وأمرهم بالبلاغ فبلغوا، فمن جرى في مقدور الله أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدور الله أن يكفر كفر. ترى انتبه، في بعض والله عاصرت بعض زملائنا من الذين لهم قدم وباع في مجالس العلم والعلماء، كان بعضهم يقول صعب علي وعسر الإيمان والتسليم ببعض مسائل القضاء والقدر. انتبه لهذا، وهم ضاربون من القدماء راسخون. وأستحضر هذا حتى إن بعضهم كان يتعب مدرسيه ومشايخه في الفصل وهم أكبر منه سنا، أسن وأعلم وأحفظ، ومع هذا عسر. ولذلك نستعين بربنا، نسلم بما أمرنا الله أن نؤمن به، نرجع إلى القرآن والسنة على منهج يقن الله به العثرات والسقطات في مثل هذه المسائل الشائكات. وإذا سلم الإنسان اطمأن غاية الطمأنينة، وإلا سيظل في بحر الوسوسة إما أن ينجو إن كتب الله له النجاة، وإما أن يغرق، نسأل الله السلامة والعافية. الحادي عشر: يضل الله من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل سبحان الله طالب العلم هذا مع سعة دائرة علمه وحفظه انتكس في آخر عمره، وذلك الشرير كثير السكر وشرب الخمر، وكان يخافه الناس لشره وفجوره، يأتي في آخر عمره يتوب الله عليه ويتلفظ بالشهادة وتكون له خاتمة حسنة، لأن الأمر بيد الله، كما في هذا الأصل الذي يقرره لنا المصنف: يدخل الله يضل الله من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، لا معقب لحكمه، لا يسأل يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني عشر: خلق الله الطاعة وأحبها وأقر بها وأثنى على أهلها، وخلق الله المعصية وأرادها أن تكون كونا وقدرا، لكن الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، غير محب لها، لا يؤمر بها، مبغض لأهلها، وكل ذلك في علم الله وتقديره جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ونحن لا نسلط ضوء عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فحسب لتتقرر هذه المسائل وتتحرر في أذهاننا وتمكث في روعنا وتستقر في سويداء قلبنا ونتقرب بها لربنا فحسب، أعني الإيمان بالقضاء والقدر، بل أضواء إيمانية أخرى، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. منها أننا نؤمن بأن الله عز وجل حكيم، وأن الله عز وجل خالق عليم، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء خلقه الله بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا. مقتضى إيماننا وهو من إحصائنا لهذا الاسم الكريم الكبير العظيم أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء فجعله في موضعه وقدره تقديرا. هذا الاعتقاد يا إخواننا والله ينزل على قلب المؤمن بردا وسلاما وسكينة ووئاما. إيش معنى وئاما؟ يعني تتلاءم مسائل الدين كلها، بينما يقول: إنك لا تهدي من أحببت، يقول: وإنك لا تهدي، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. شوف، أعمل عقلك من الآن إلى الغد، أعمل عقلك كده عقلا مجردا، كما سيشير إلى أولئك العقلانيين فروخ المعتزلة، بل على رأسهم المعتزلة، كيف ضلوا وأضلوا لما اقتحموا الغيبيات بعقولهم. ما يعقل، كيف يعقل؟ يعقل؟ لا، ما يعقل. يضل ضلالا مبينا ويبدأ في دركات الإلحاد. أما المؤمن آمن بالشعبة الأولى: لا إله إلا الله، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بدأ يرتقي درجات إلى الله عز في علاه، لأنه يسلك المسلك الصحيح، يسلك المسلك الصحيح. لكن هؤلاء المتفلسفة ينزلون درجات لأنهم يعقلون. الأول ما يعقل، الثاني كيف يدخل في العقل، الثالث كيف يكون هذا، وبدأوا يفلسفون فنزلوا في الحضيض دركات، وهي دركات الإلحاد. ولذلك من أراد الله عز وجل به خيرا سلك به مسلك ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولو جلست إلى عالمين أو مسلمين أو طالبي علم، أحدهما متفلسف متمنطق والآخر أثري يعتمد على النقل ويحكم النقل في العقل ويحكم النقل في العاطفة ويحكم النقل في الواقع، فإنك تجد برد الإيمان وطمأنينته ونوره على هذا الرباني الذي يعتمد ويستند على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسب أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من أعظم وأفيد وأروع وأضبط ما تنضبط به مسائل أصول الدين على منهج الأنبياء والمرسلين، على منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى، هذا خلاصته، وتقدم شيء من تفصيله وبقي الجزء الأكبر سيفصل من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. قال: اعلم يا شقي، ما استجاز أن يطلق الشقاء إلا لمن نبذ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وراء ظهره، وإلا ما ساغ لأي إنسان أن يطلق على مسلم سوي شقي، لأن الشقي كما قال سعيد بن جبير هو من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه، يعني كتب شقاؤه فلما خرج من بطن أمه وإذا به يعمل بعمل الأشقياء، هذا الشقي. فمن رد عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فهو من أهل الشقاء. ولذلك استجاز الآجري أن يعبر عن هؤلاء لما ظهر من صفات الإدبار عن عقيدة الأئمة الكبار من الصحابة الأبرار الأطهار، عبر عنهم بأنهم أشقياء. قال: اعلم يا شقي أن لسنا أصحاب كلام. أصحاب كلام هم أصحاب الفلسفة وأصحاب المنطق وأهل الأهواء الذين يعتمدون في إثبات الغيبيات على الفلسفة والعقل والمنطق. وقد دخل في بحر الفلسفة أئمة كبار ومشهورون مثل ابن سينا والرازي والغزالي، وندموا أشد الندم من أنهم اقتحموا هذه الغيبيات بالفلسفة والمنطق والعقلانيات، ازدادوا حيرة. ولذلك قال قائلهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. شوف الغزالي دخل في التصوف وأغرق فيه ثم رجع، دخل في الكلام والفلسفة والمنطق وأغرق فيه ثم رجع بعد ذلك، وقيل إنه في آخر عمره كان يقرأ القرآن والكتب الستة. ها، هذا الدين الذي عابوه على أهل النقل وفي مبدأ فلسفتهم ومنطقهم وهرطقتهم واتباعهم للأهواء، عابوا على أهل الحديث بقولهم زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. عابوا على أهل الحديث، قالوا إيش أهل الحديث، أهل الحديث ما يعرفون إلا حديث حديث حديث حديث ونص نص نص نص، ما يعملون فكرهم، ما يعملون رأيهم، ما يعملون عقولهم، وفي النهاية هم أنفسهم أو بعضهم رجع إلى ما عليه أهل الحديث. ولذلك أحد الإخوة السائلين يسأل عن حديث، سأل في المجلس الأخير عن حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وأجبت في حينها جوابا عاما وهذا تفصيله. الحديث رواه الترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. شوف إيش قال علي بن المديني شيخ البخاري عقب هذه الرواية، قال علي بن المديني هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. وقال البخاري وغيره، قال الإمام أحمد إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، حدثني سمعت، حدثني سمعت من أسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل إلى رب العزة عز في علاه. ولذلك كان هذا الطريق هو الطريق السليم السديد الرشيد الذي يربطك بالله عز في علاه، لا طريق غلاة المتصوفة ولا طريق أهل الكلام الذين أشار إليهم ذاما المؤلف رحمه الله تعالى، ولا طريق العقلانيين ولا الذوقيين ولا العلمانيين الذي من المعاصرين الذين يريدون إسلاما إفرنجيا، إسلاما بالقدر الذي يريدونه ويحددونه ويفهمونه، ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل على مرادهم. هؤلاء كلهم يستوعبهم وقد يدخلوا ضمن أهل الكلام. أهل الرأي الأمر فيهم أخف لأنهم فقهاء الكوفة، يطلق هذا اللقب على فقهاء الكوفة، من أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن الحسن وتلاميذه أهل هذه المدرسة الذين أكثروا من الرأي، حتى إن بعض المتفقهة فيهم كان يقدم القياس الجلي على النص، وهذا بلا ريب أنه محذور ورأي غير مبرور، لأن الله عز في علاه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما أحد يقابل عقله ولا عقل عالمه ولا عقل مفكره ولا عقل جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا أي إنسان بما نزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل وصف نبيه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت على عقيدة القرآن على مراد الله، وعلى عقيدة السنة على مراد رسول الله، على منهج سديد ورشيد منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ذم الإمام الشافعي أهل الكلام من المتفلسفة وأهل المنطق والزندقة والإلحاد، ذمهم فقال رحمه الله تعالى كما روى ذلك أبو نعيم وغيره حكمي في أهل الكلام، الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد بجريد النخل، حكمي في أهل الكلام ما هو يصدر في المجالس ويجعل حزبا من الأحزاب الديمقراطية لينافس حزب الله حقيقة، وهم من يدين لله بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة بحكم إيش؟ يقولون الرأي والرأي الآخر، يستضاف واحد سوي نقي من أهل السنة ويستضاف معه واحد ملحد زنديق. قال إيش؟ قال الديمقراطية تقتضي، وبالتالي المشاهدون يفترقون إلى قسمين، من هنا نشأت الأحزاب، من هنا نشأت الأحزاب، لأن الأحزاب ثمرة مرة لتحكيم ما يسمى بالديمقراطية، يعني حكم الشعب لأنفسهم. الشعب يريدون إلحاد، خلاص الحاكم يقول بسم الله نحكمكم بالاشتراكية والإلحاد والزندقة. الشعب يريدون إسلام، يقول الحاكم ما في مشكلة نحكمكم بالإسلام ما دام هي الأغلبية ويحافظ على هذا اللي يجلس عليه، ما في مشكلة. أناس بين بين لا هم مخلصون ولا منافقون يقولون لا لا لا لا، نأخذ شيئا من الإسلام وشيئا من القوانين الفرنسية والغربية. قال ما في مشكلة، بين بين نمسك العصا من الوسط، نمسك العصا من الوسط، الأحوال الشخصية، الجوانب الاجتماعية والنفسية نأخذ بالإسلام، وأما الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية نأخذ ديمقراطية بالقوانين الغربية. إيش الحكم؟ ما في أفضلية. الأفضلية إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك عد كما عدهم الله وصنفهم، كافرون بشروط، فاسقون بشروط، ظالمون بشروط. لا تطلق كده كفر كفر كفر كفر كما يصنع المكفرون، ولا يزالون يشككون، يقول أنتم تتألبون على أولئك الفتية الذين ظاهرهم مثل ظاهر الصحابة. يا أخي من فمك ومن سلوكك أدينك. يا شيخ انتبه لهذا، حتى إن الواحد والله يتخوف، يعني مساكين حدثاء وعهد بإسلام اللي ما له إلا شهر وشهرين يتوجهون، يهربون من بلدانهم، يتوجهون إلى جماعات تكفيرية بحجة أن العالم كله عليهم. يا أخي شوف عقائدهم، شوف أعمالهم. أدينك باثنتين، من فمك أدينك ومن عملك أدينك. بعض الناس يقول الله أكبر أنا لست حزبيا، والله لست حزبيا، لكن عندما تنظر، طيب بلاشي أنا أمثل لك بمثال، مثل اللي يقول، يقال له يا شيخ أنت شافعي، قال أبدا والله لست شافعيا. قلنا طيب ما في مشكلة، هو ينفي أنه ليس بشافعي، ننظر، قل اعملوا فسيرى الله عملكم، الفتاوى فتاوى الشافعي، ما في مشكلة ما في مشكلة خليه يكون شافعي، لكن بس لا ينفي، يقول أنا لست شافعيا، الفتاوى فتاوى الشافعي، الكتب التي يدرسها الشافعي، يقضي بمذهب الشافعي، يرجح مذهب الشافعي بكل ما في مذهب الشافعي، وفي الوقت نفسه يقول والله لست شافعيا. أنا ما أدينك بكلامك، أدينك بكلامك وبعملك. لست حزبيا لست حزبيا، لكن شوف شوف شوف ايش شوف ايش تعمل أنت في خلق الله، شوف ايش تعمل في خلق الله، فلسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. لكن الله عز وجل فتح لنا باب توبة، فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. أي أصل؟ كتاب الله وسنة رسول الله. الأصل كتاب الله وسنة رسول الله، كما روى الحاكم من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، ولن يفترق، يعني لا تفرقوا، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. قال وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال لنبيه عليه السلام لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتمام الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إكمال الآية مفهم لتمام معناها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنا قلت لكم يعني ناقشت 3 مجلدات كبيرة رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، إيش عنوان هذه الرسالة؟ الأحاديث المروية عن خير البرية في تفسير وشرح كتاب الله. 3 مجلدات كبيرة يعجز الطفل عن أن يحمل مجلدة واحدة منها. الأحاديث المروية في تفسير وشرح كلام رب البرية. فالقرآن ما هو موكل في فهمه إلى الشعوب والقبائل والأفراد، كل واحد يقول افتحوا القرآن، افتحوا القرآن الذي بين أيديكم، ويبدأ يشرح القرآن سليقة وعقلانية وذوقا، وحتى باللغة العربية، لأن مفردات العربية الكلمات العربية حمالة أوجه، ما يصلح تفتح القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير وبين يديك كتاب الله، يلا بسم الله، هذا المرادف عند العرب يعني كذا وكذا وكذا، إذن الآية لها معنى كذا ولها معنى كذا ولها معنى كذا. هذه عثرة من عثرات أحد المشهورين، مرة من المرات، من الأدباء المشهورين، يعد من شيوخ شيوخنا، يقول إن أردت أن تشرح كلام الله خذ أي قاموس في اللغة العربية وافتح القاموس. فاللغة العربية غنية ثرة، فلك أن تفهم كتاب الله عز وجل بهذه المفردات وهذه المعاني. أقول لا، ما يكفي، هذا يؤدي إلى ضلال مبين، ولكن عليك بالتفسير بالمأثور. الطبري إيش قال في جامع البيان؟ ها؟ عبد الرزاق إيش قال في تفسيره؟ البغوي إيش قال في تفسيره؟ ابن أبي حاتم ماذا قال في تفسيره؟ وهلم جرة تفهم وتصيب كبد الحقيقة إن شاء الله. قال: فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل بين لهم شرائع دينهم، فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له، الآيات والأحاديث والآثار. قال: وهي سنن كثيرة. نعم، قال رحمه الله: وهي سنن كثيرة، سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، فإن أراد الله به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه. يقول: نحن لسنا أهل كلام، بل أهل نقل وأثر واتباع، ولسنا أهل ابتداع، نستدل بالقرآن، وقد تقدم شطر كبير من الآيات القرآنية ووجوه الاستدلال بها. قال: ونستدل بماذا أيضا؟ قال: وهي سنن كثيرة، يعني ما يستدل به من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب القضاء والقدر. يقول: سنن كثيرة سنذكرها أبوابا، أي من خلال أبواب، سنذكرها أبوابا أي نجعل هذه الأحاديث والسنن نجعلها تصنيفا على أبواب، نذكر تحت كل باب السنن التي يستدل بها على ذلك الباب، وستأتي إن شاء الله. يقول: لا تخفى هذه الأبواب التي تحتوي على سنن بعد الأحاديث والآيات القرآنية، لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم، العالم هو الذي هو العالم بالقرآن والسنة على منهج السلف، هذا هو العالم حقيقة. قال إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانا وتصديقا. لو قال إيمانا ما احتجنا إلى تصديقا، لأنه إذا ذكر فقال زادته إيمانا عرفنا أن الإيمان تصديق، أن الإيمان قول، أن الإيمان عمل، أن الإيمان يزيد بالطاعة، أن الإيمان ينقص بالمعصية. أما وقد أردف الإيمان بالتصديق وهو جزء من الإيمان لا ينفصل عنه، فهذا التخصيص لبيان الأهمية، لبيان أهمية أن من يستجيب ويعمل بمقتضى الإيمان هو من شرح الله صدره بالتصديق والإيمان. فمن يريد الله أن يهديه ما قال يعمل، قال يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبداية العمل بما سلف وبما كان عليه السلف هو تصديق القلب وإيمانه، هو الذي يدفع الإنسان. قال وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله تعالى وسنن رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه. سنن رسول الله عرفناها، فما سنن أصحابه؟ هي طرائقهم، هو منهجهم. ولذلك يفسر قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه قد تنبغ نابغة، وظهرت هذه النابغة قبل أكثر من 30 أو 40 سنة، عندما تقول لهم كتاب الله، كتاب الله على فهم كتاب الله على منهج السلف، فهم حديث رسول الله على منهج السلف، يستشيطون غضبا ويقولون سلف سلف سلف. يا أخي وهل نحن مقيدون في ديننا بسلف؟ سبحان الله. إيش معنى سلف؟ يعني جماعة، حزب، ها؟ لا، هو امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا معنى سلف. وبالتالي أي شيء يقع ورسول الله بين ظهرانيهم، الوحي ينزل على التو مباشرة، إن وجد خطأ يسدد ويرشد في أقوالهم وأعمالهم. سنن أصحابه أي هي طرائقهم، وطرائق أصحاب رسول الله هي سنن رسول الله، سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن تبعهم بإحسان، من هم التابعون؟ من هم التابعون للقرآن وسنن رسول الله وللصحابة بإحسان؟ هم الذين سلكوا مسلكهم ورأوا رأيهم واتبعوا سبيلهم ولم يشذوا، فمن شذ شذ في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وسائر علماء المسلمين. فإن أراد الله تعالى به خيرا بعد هذا البيان المبين، إن أراد الله بهذا الإنسان الذي علقت في رأسه بدع القدرية، إن أراد الله به خيرا كان سماعه للآيات والأحاديث سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكون الأخرى ما قدر الله له الهدى بل ألزمه سبيل الردى، نسأل الله من حسن من سوء الخاتمة، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه، أبعده الله من البعد، والسحق هو البعد إلى مكان سحيق. ولذلك ورد في حديث الموطأ فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا في رواية صحيحة، فأقول سحقا سحقا. وهذا الحديث عظيم في الاعتصام بالقرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيدفعن يذادن رجال من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في لفظ يستدل به الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، يستدلون بلفظ صحيح على معنى متحرف منحرف، وهذا التحريف قد أعمل الشيطان فيهم بالتحريف ما لم يعمله في أي طائفة من الطوائف. ولذلك قال ابن تيمية فيهم: ما أعلم أكذب في أهل البدع من الروافض، ما أعلم في أهل البدع أكذب من الروافض. يقولون أصحابي أصحابي، ها حكم رسول الله على أصحابه بالردة. يا شيخ، هذا معناه من أسلم ثم ارتد، ومعناه هؤلاء المعنيون بأصحابي أصحابي فيقال سحقا سحقا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بهم رسول الله المنافقين. أو ما قال الله فيهم مثل عبد الله في أمثال عبد الله بن أبي، قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء المنافقون نفاقا اعتقاديا، نسأل الله أن يبرئنا من صفات المنافقين كلها. نعم، طيب نقتصر على هذه المقدمة للباب 35 الذي سيأتي إن شاء الله ذكره، وفيه آثار سلفية، يعني سبحان الله العلي العظيم. والله ثم والله الإنسان بنفسه يقول: يا عجبا، أنا لو لم أطلع على هذه الآثار السلفية كيف كانت معلوماتي، كيف كانت موازيني، كيف كان إيماني ويقيني. فنسأل الله أن يرزقنا مزيدا من العلم النافع الذي نثبت به على الإيمان حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. أنا بين يدي جوائز ولكن من نوع آخر، قد لا تصلح للزائرين ولكنها تصلح للإخوة الحاضرين ومن أصحاب العوائل. نعم، سيأتي ذكرها فكونوا على استحضار معي فيها. طيب، في عبارة كررتها هنا، من يتم لي العبارة؟ هذه الذبائح جزا الله خير، الهدايا والجوائز تبرع بها أحد الإخوة من المبرة، مبرة المدينة المنورة، وهي عبارة عن ربع ذبيحة جزاهم الله خيرا، ووقتها من 12 ذي الحجة إلى نهاية المحرم، إلى نهاية المحرم، وقد دفع إلي عددا، ولذلك نجعلها كجوائز للإخوة أصحاب الأسر، أصحاب الأسر. أما عابروا السبيل فندعو لهم ونستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه، أما المقيمون والضاعنون فهم ينتفعون إن شاء الله بأشطار هذه الذبائح التي تبرع بها للخير، ودفعا لتوهم ما عساه يأتي من بعض الناس يدعون أنه في توزيع وفي تقسيم، وعندما تذهب يتلاشى الأمل، ها يتلاشى الأمل. أنا ذهبت بنفسي فرأيت بأم عيني توزيعهم جزاهم الله خيرا لهذه الذبائح، فركزوا معي بارك الله لكم. طيب، من يكمل لي هذه العبارة؟ يضل الله من يشاء في أسرة، ولا عزبنجي الأعزب لا أقول هذه نصيحة لإخواننا طلاب العلم، نصيحة أنا تبعتها بنفسي أثناء الطلب، كنت وما زلت إن شاء الله وإلى أن ألقى الله. كنا نعيب على بعضنا عندما يطبخ أحدنا أثناء طلب العلم. ليش؟ لأن الطبخ يضيع الأوقات، ما في وقت لطالب علم يطبخ ساعة ولا ساعتين، لأنه نحن نجهزه للدعوة إلى الله، لا لنجهزه ليكون شيفا عالميا. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بسم الله، فيه نعم. ها، يضل الله من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. طيب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، خلق كل شيء لا يسأل. أكمل لي الآيتين، أكمل لي الآيتين. ها يا شيخ، ولا يسأل وهم يسألون. طيب عبارة ما شاء الله كان، ها أسرة، ها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب رد على القدرية رحمه الله تعالى فيما مر بنا ردودا عديدة. من هم القدرية؟ من المراد بالقدرية؟ من المراد بالقدرية؟ من المراد بالقدرية؟ ها أصناف وطوائف، منهم من لم يجب، من لم يجب، وصاحب أهل غلبان، ها وكلنا فقراء إلى الله، أقول كلنا غلابة وفقراء إلى الله، والله هو الغني. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنيه من فضله. نعم، ها طيب إيش صفة من صفاتهم؟ صفة من ها صفة ينفون القدر بالكلية، وهذا شأن القدرية الأول، يقولون إن الأمر أنف لا قدر، وأن الأمر أنف. وهؤلاء ظهروا من عصر التابعين، من عصر أتباع التابعين، من عصر الصحابة، الدليل على هذا. طيب ماشي، نحن نبغى نعم، ظهر القدرية من عصر أتباع التابعين، من عصر التابعين، من عصر الصحابة، الدليل على هذا، نص يدل على هذا. نعم، لا لا، قبل الدليل، ظهروا من عصر، نقضت إحداهما الأخرى، يقول من عصر التابعين، والدليل حديث ابن عمر، الدليل صحيح، الطبقة التي ذكرها غيره. نعم، من طبقة الصحابة، الدليل ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وذكروا له صفة أقوام ينكرون القدر، ذكروا له صفة أقوام ينكرون القدر، فتبرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه منهم. طيب نمشي إذا تعقل الله عليكم.